بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. وقال محمد بن كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. وقال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. حدثنا بشر بن الحكم قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: اشتكى ابن لأبي طلحة قال: فمات وأبو طلحة خارج، فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته في جانب البيت، فلما جاء أبو طلحة قال: كيف الغلام؟ قالت قد هدأت نفسه، وأرجو أن يكون قد استراح. وظن أبو طلحة أنها صادقة. قال: فبات، فلما أصبح اغتسل، فلما أراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات، فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منهما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما. قال سفيان: فقال رجل من الأنصار: فرأيت لهما 9 أولاد كلهم قد قرأ القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ محمد بن إسماعيل أبو عبد الله البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح أو في كتاب الجنائز من كتاب الصحيح: باب من لم يظهر حزنه عند المصيبة. والمعنى أنه صبر واحتسب، فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه من هذه المصيبة الرضا والطمأنينة في الدنيا والأجر العظيم في الآخرة. ولهذا قال سبحانه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الجزاء العظيم لمن صبر، وهذا سيأتي له مزيد بيان في الترجمة التي بعدها. والمعنى أنه لم يظهر حزنه بشيء يعرف، بشيء يظهر مثلا من فعل أو قول، وإن كان يعرف حزنه، لا ينافي أن يعرف حزنه. ولهذا جلس النبي عليه الصلاة والسلام يعرفه الحزن، والإنسان بشر فإنه يتأثر بما يصاب به، وهذا من الرحمة. أما التجلد الشديد واليبوسة هذا خلاف السنة، لكن بقي على السنة والطريقة الحسنة. وقال محمد بن كعب القرظي، وهذا أبو حمزة الثقة من العلماء، روى له الجماعة، وأبوه كعب بن سليم القرظي. قال ابن عبد البر: إنه من سبي بني قريظة ولا يعرف له رواية، لا يعرف له رواية، يعني كان ممن لم ينبت، يعني كان ممن لم ينبت كما قال الذهبي، كما قال ابن عبد البر رحمه الله. وقال يعقوب، وهذا الأثر لم يذكر الحافظ رحمه الله من وصله، لم يذكر الحافظ رحمه الله وصله، لكن جزمه البخاري كما هنا. قال محمد كعب القرظي: الجزع القول السيء والظن السيء. فكأن البخاري رحمه الله يريد أنه لم يظهر منه جزع بقول أو ظن سيء، وبقي على الصبر والاحتساب. وقال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني. البث هو شدة الحزن، شدة الحزن. أشكو بثي وحزني إلى الله، والمعنى أنه لم يشكي إلى أحد من خلقه وإن كان يظهر منه ويعرف فيه الحزن. حدثنا بشر بن الحكم هذا هو العبدي النيسابوري من رجال الجماعة. حدثنا سفيان بن عيينة أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول رضي الله عنه يقول اشتكى ابن لأبي طلحة بسبب المرض وكان صغيرا قال فمات قال فمات هذا الصغير. وأبو طلحة خارج يحتمل أن هذا هو عمير بن أبي طلحة عمير بن أبي طلحة ويحتمل أنه غيره. وأبو طلحة خارج فلما رأت امرأته أنه قد مات هيأت شيئا ونحته هيأت شيئا ونحته في جانب البيت ونحته في جانب البيت نحت الصبي في جانب البيت حتى لا يراه. فلما جاء أبو طلحة قال كيف الغلام كأنها تهيأت له كما في الرواية الثانية أنها تصنعت له رضي الله عنها. ولما جاء بعدما ذكرت له هذا القول حيث قال كيف الغلام قالت قد هدأت نفسه وأرجو أن يكون قد استراح. هدأت نفسه يعني بخروجها والمعنى أنه ما كان يعانيه من المشقة والمرض قد ذهب بخروج روحه وقد استراح من الدنيا. المؤمن من الصالحين إذا كان الكبير يستريح من عناء الدنيا وهو قد أدرك وكتب عليه لحقه الكتاب وبلغ الحنث فالصغير راحته كذلك لأنه لم يجري عليه القلم قد استراح من الدنيا من عنائها ومن وصبها. وظن أبو طلحة أنها صادقة يعني صادقة بالنسبة لما فهمه هو هذا القصد صادقة بالنسبة لما فهمه هو وإلا فهي صادقة بالنسبة لما أرادت أراد يعني في قولها أما في نيتها فهي صادقة لكن أراد بما ذكرته لأنها ورت والتورية في مثل هذه الحال من الأمر المطلوب والمشروع حتى لا تنكد عليه. قال فلما بات قال فبات فلما أصبح اغتسل فراد أن يخرج أعلمته أنه قد مات فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما كان منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله يبارك لكم في ليلتكم. والرواية هذه مختصرة وفيها زيادة في بعض الروايات. قال سفيان فقال رجل من الأنصار فرأيت لهما 9 أولاد قد قرأ كلهم قد قرأ القرآن. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله قوله فقال رجل في قوله قال سفيان سفيان هو تقدم في السم أنه سفيان بن عيينة وأنه عباية ابن رفاعة عباية ابن رفاعة فعل هذا يكون غير متصل لكن قاله الحافظ رحمه الله على سبيل قال هو عباية بن رفاعة. نعم أخرجه سعيد المنصور أخرجه هذا المعلق أخرجه سعيد المنصور والبيهقي وينظر أيضا اتصال السند والبخاري جزم به هنا وهو من كلام سفيان عيينة وعبد الله وهذا الولد الذي ولد بعد ذلك ولد لهم عبد الله بن أبي طلحة ولد لهم عبد الله بن أبي طلحة وهو الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام يبارك لهما في ليلتهما. قصة عبد الله بن طلحة فيها أن النبي حنك عليه الصلاة والسلام وولد له 9 من الولد قرأوا القرآن ورغوا العلم منهم إسحاق بن أبي طلحة هذا روى له الجماعة ومنهم عمرو ويعقوب وعبد الله وإسماعيل هؤلاء 5 لهم رواية. إسحاق بن أبي طلحة هذا رواية في الصحيحين وعمر بن أبي طلحة ويعقوب بن أبي طلحة وعبد الله بن أبي طلحة هذا هو هؤلاء 3 لهم رواية في صحيح مسلم وإسماعيل له رواية في سنن النسائي وكلهم ثقات. أما إسماعيل فقال الحافظ إنه صدوق وبقية أولادك كذلك عرفوا بالعلم كما ذكر سفيان عيينة عن رجل من الأنصار. والحديث ظاهر فيما ذكره المصنف رحمه الله وهو أن الله عوضهم خيرا عظيما وبورك لهما في ليلتهما، ومن ترك شيء له عوضه الله خيرا منه. نعم. قال رحمه الله: باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر رضي الله عنه: نعم العدلان ونعم العلاوة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. نعم. أيضا الترجمة الأولى دلالتها من الحديث أيضا فيما يظهر والله أعلم أن أبا طلحة لم يظهر منه جزع، بل لما أبلغته لم يظهر جزع، إنما قال في بعض الروايات: تركتني حتى تلطخت ثم أخبرتني، فلم يجزع ولم يتسخط رضي الله عنه. باب الصبر عند الصدمة الأولى. كذلك أو كذلك أمه، نعم أم سليم وهو فيها أظهر أيضا، كذلك أيضا أنها رضي الله عنها فلما قد ما تهيأت، وكانت أيضا سببا في صبره واحتسابه، حيث تصنعت له وتهيأت له رضي الله عنها فعوضت وعوض خيرا. نعم هذا صحيح فيهما جميعا. باب الصبر عند الصدمة الأولى. وقال عمر: نعم العدلان ونعم العلاوة. هذا الأثر وصله الحاكم والبيهقي، وفيه أنه قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان، وأولئك هم المهتدون، هذه العلاوة. فسر كلام هو مختصر، وعند البيهقي والحاكم أن عمر رضي الله عنه الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، ثم قال: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، صلوات من ربهم ورحمة، هذان العدلان أمران، والعلاوة زيادة، وأولئك هم المهتدون. إيش معنى هذا؟ البعير حينما يوضع عليه الحمل فإنه يوضع عدل عن يمينه وعدل عن شماله حتى يتزن في سيره، ثم يوضع أيضا فوق ظهره زيادة علاوة. فقال: نعم العدلان ونعمة العلاوة وأولئك هم، ونعم العلاوة وأولئك هم المهتدون. وهم طريق سعيد مسيب عن عمر رضي الله عنه. وقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، والمعنى أنه يستعينوا على قضاء حوائجكم بالصبر يحصل لكم الظفر والنجح. ولذا الملائكة إذا دخلت على ملائكة الجنة تحييهم تقول: سلام عليكم بما صبرتم. أول ما تبدأ الملائكة على أهل الجنة تقول: سلام عليكم بما صبرتم على كل ما أمرتم به وكلفتم به وما أصبتم به. فالصبر هو معول المؤمن. قال محمد: حدثنا محمد بشار حدثنا غندر. غندر هذا من هو؟ محمد بن جعفر. محمد بن بشار بندار، نعم، وهو شيخ بندار، شيخ محمد وشيخ بندار. حدثنا شعبة عن ثابت قال: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصبر عند الصدمة الأولى. وش وجه تعلق هذا الحديث بالآية، بالآية التي ذكرها المصنف؟ لأن الآية كالتفسير أو كالبيان للترجمة. حقيقة الصبر الذي أقول حقيقة الصبر الذي ينال هذا الثواب الذي يكون عند الصدمة الأولى في أول المصيبة. نعم، يعني الصبر الموعود به هو الذي يكون عند الصدمة الأولى، أما بعد ذلك تتسلى النفس. نعم، يعني أن الصبر المطلوب والصبر المبشر به بالصلاة عليه والرحمة هو الذي يقع عند الصدمة الأولى. نعم. نعم. قال رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزنون. وقال ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب حدثنا الحسن بن عبد العزيز قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا قريش هو ابن حيان عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين، وكان ظئرا لإبراهيم عليه السلام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه، ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان، فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف، إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسلم: إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. رواه موسى عن سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنا بك لمحزونون. والمعنى أن الحزن يقع في النفس عند المصيبة، ويصبر المؤمن ولا يعمل بمقتضى هذا الحزن عملا يخالف الشرع فيؤجر على صبره لا على نفس الحزن، وإلا كما تقدم كان النبي يتعوذ بالله من الحزن. أما ما كان له سبب من أمر لا حيلة لك فيه ابتليت به فهذا مصيبة، فأن تؤجر على المصيبة وما تولد عنها فبحسب حال الإنسان، فإذا صبر يؤجر، وإن جزع وتسخط فإنه يأثم بذلك. قال: حدثنا الحسن بن عبد العزيز، هذا هو الجروي، الحسن بن عبد العزيز الجروي، وهي قرية من قرى تنيس بمصر. حدثنا يحيى بن حسان، هذا هو التنيسي. حدثنا قريش بن حيان هو العجلي عن ثابت عن أنس بن مالك، بل وقال قبل ذلك: وقال ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، تدمع العين ويحزن القلب. وهذا كالتفسير لقوله: إن بك لمحزونون، والمعنى أن العين تدمع والقلب يحزن، فلا يكون مجرد حزن، لا، الحزن الذي لا يترتب عليه مصلحة هذا الإنسان يجتنب أسبابه ولا يسلك أسبابها، ولهذا حصل بهذا الحزن مصلحة لنفس المصاب ومن وقعت عليه المصيبة. هذا الميت إذا حزن ودمعت عينه رحمه ودعا له، وأنت أيضا تنكسر نفسك وتقرب من ربك سبحانه وتعالى فتنتفع بهذه المصيبة. وكم من إنسان تسببت مصائب وقعت لقريبه بتوبته ورجوعه إلى الله وتذكره واعتباره. قوله: تدمع عين ويحزن القلب، ذكر الحافظ رحمه الله أنه بهذا اللفظ لم يره من حديث ابن عمر، وأنه جاء: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. وقال ما معناه: إن ترك المؤاخذة يستلزم وجوده، في قوله إن الله لا يعذب، هذا هو الذي جاء في حديث بدمع العين ولا بحزن القلب. فإذا كان لا يعذب ولا يؤاخذ سبحانه وتعالى بدمع العين ولا بحزن القلب، فيلزم من ذلك أن العين تدمع وأن القلب يحزن. فإن ثبت ما قال فالمعنى أن الحافظ روى أن البخاري ذكره بالمعنى، البخاري ذكره بالمعنى، وإلا هو نقل عن النبي: تدمع العين ويحزن القلب، وقال: إن الرواية عن ابن عمر: إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب. وقال إن معنى الحديث أن الله لا يؤاخذ بدمع العين ولا بحزن القلب، المعنى أن العين تدمع وأن القلب يحزن في قول تدمع العين ويحزن القلب. وهذا اللفظ ثبت في حديث أنس عند مسلم، والمصنف ساق حديث أنس هنا، لكن فيه إن العين تدمع والقلب يحزن، والقلب يحزن جاءت إن العين تدمع وتقديم العين، هنا قال تدمع العين، والمعنى واضح، لكن قصد الحافظ هو ذكر من وصله بهذا اللفظ. والحديث معناه متضح مع الترجمة، وهذا في ابنه إبراهيم وقوله على أبي سيف القين قال القاضي هو البراء بن أوس، اسمه البراء بن أوس، وكان قين حداد، كان قينا حداد، وكانت ترضعه زوجه أم بردة خولة بنت المنذر. والقصة عند مسلم مطولة أيضا، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام قال يا ابن عوف إنها رحمة، إنها رحمة، إذا كانت رحمة فإنها مشروعة، إنما يرحم الله عباده الرحماء. ورواه موسى عن سليمان المغيرة عن ثابت عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. موسى هو ابن إسماعيل التبوذكي، وصله من طريقه البيهقي في الدلائل من طريق تمتام أحد الحفاظ محمد بن غالب، وموسى كما تقدم من إسماعيل التبوذكي. نعم حصل لك بس في السؤال في ما تقدم. نعم. حديث أنس في قصة أبي طلحة هل يعني يستدل به يعني من يتجلد عند المصيبة ولا يظهر الحزن، أو قصة أبي طلحة في وفاة ابنهما لا يكون يتجلد لقصد التجلد؟ لا، إذا كان تجلده يريد أن يدفع به مفسدة، مثل إنسان يعني مات أخوه وأراد يعني أن يهدئ أمه، علم لو بلغ والدته بالوفاة سوف تجزع وتسخط، هو متأثر، هو ليس فيها، ليس في القصة أنها لم تحزن، لا، هي رضي الله عنها خشيت أن يتأثر أبو طلحة وأن يقع في قلب الشيء من الشدة، فأرادت بحسن تصرفها أن لا تظهر ذلك مع ما في قلبها، مثل الإنسان لو يموت له، يموت أخوه، يموت، فلا يريد أن يفجأ أباه، يفجأ أمه، في الغالب أن يتجلد، هذا يقع كثيرا، تجده يأتي يعني ما حال ابني، يقول الحمد لله بخير، خاصة إذا مات فجأة في حادث، أو تعلم أنه يعني قد قام وظنت أنه يعني يشفى ثم مات مثلا، فلو بلغت بالوفاة أو بلغ مثلا بالوفاة فربما يصدم، ربما يتأثر، ربما يتضرر، فلا بأس من التجلد في هذه الحالة، فيكون التجلد عارضا. أما التجلد المقصود يعني الناس يأتونه يعزون يتجلد، هذا لا، وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتزعزع، هذا من طريقة الجاهلية، لكن حينما يتجلد لأجل دفع مفسده، وهذا قد يأتي في الحقيقة على قضية المصالح والمفاسد، ونعلم أن إظهار أن الحزن يظهر وأن شيء من التأثر من بكاء من دم العين هذا أمر مشروع وأمر مطلوب، بمعنى أنه لا يلام، ليس مطلوب معنى أنه لا يلام عليه ويؤجر عليه، فهذه المصلحة إذا رأى يخشى خشية أن ترتب عليه مفسدة من كونه لو أظهرها لأخيه لأخته لوالده لوالدته ترتب عليه مفسدة ربما تجزع ربما أو ها، فما مانع أنه يتجلد شيئا فشيئا حتى تسلو أو يسلو هذا، ثم بعد ذلك يحصل المقصود. فالذي يظهر الله أن فعل أم سليم رضي الله عنها هو من هذا الباب، ولهذا لما أبلغته هدأت نفسه يعني لم يحصل منه شيء رضي الله عنه، بل أحب أن تبلغه قبل ذلك، لكن رأت ما صنعت رضي الله عنها. نعم صلى الله عليه. نعم عبارة من وين مرت علينا فيه؟ هذه موجودة في بعض النسخ، الظاهر من النساخ أن ضئرا عند النسخة عليه. نعم ضئرا لإبراهيم، نعم صح، هذه هو طبعا السلام عموما، السلام أو الصلاة هذه مما وقع فيها خلاف، لا السلام أيسر، السلام أيسر، السلام على الغائب هذه وقع فيها خلاف، وقع فيها خلاف بخلاف الصلاة، الصلاة هذه لا يصلى على الغائب، لكن السلام على الغائب تذكر ناس تقول عليه السلام، هذه أيضا بعضهم أجراها مجرى الصلاة، كما أن الصلاة إن الله ومن صلوا يا أيها صلوا عليه وسلموا تسليما تسليما، لكن الشيء العارض الذي يقال أحيانا بلا مداومة، مثل ما قال النبي صلى الله عليك وعلى زوجك، قال اللهم صل على آل أبي أوفى. السلام على الغائب لم يشرع إلا على سبيل التبليغ، مثل يقول فلان يبلغك السلام وتقول عليه السلام، لكن يسلم عليه بلا سبب هذا غير مشروع ولا يعرف في الأدلة، لا يعرف في الأدلة أن يسلم عليه، يقال فلان عليه السلام، فلان عليه السلام، كذلك عليه الصلاة، لكن عليه الصلاة هي خاصة بالنبي عليه الصلاة على سبيل الشعار، تجوز أحيانا على أمر عارض، أمر عارض، وفيها خلاف، وما وقع من كلام علي رضي الله عنه عمر العباس لعمر صلى الله عليك، قال في اللفظ الآخر لا أعلم الصلاة تنبغي لأحد إلا للأنبياء. نعم شيخنا، هنا في النسخة يتكرر معنا في بعض الصحابة مثل علي عليه السلام، هل يكون هذا من فعل بعض علي عليه عند ذكر علي رضي الله عنه؟ ما هذا يظهر والله أعلم أنهم الطباع، يعني لأن هذا ما له أصل في الرواية، يعني لأن الصحابة بابهم واحد، إذا كان لا يصنع مع أبي بكر وعمر يدل عليه هذا، هذا في الغالب من الطباع، وهذا غلط، ويقع حتى في غير كتب، حتى في الكتب الأخرى، كتب العلم الأخرى من الفقه والحديث. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله: باب البكاء عند المريض. حدثنا أصبغ عن ابن وهب قال أخبرني عمرو عن سعد عن سعيد بن الحارث الأنصاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه فوجده في غاشية أهله، فقال: قد قضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم، وإن الميت يعذب ببكاء أهله عليه. وكان عمر رضي الله عنه يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة ويحثي بالتراب. نعم، باب البكاء عند المريض، والمعنى أنه لا بأس بذلك، وكأنه والله أعلم مراد المريض الذي اشتد مرضه وغلب على الظن أنه قريب من الموت، والمعنى أن هذا من الرحمة وأنه لا بأس من ذلك. والحديث تقدم هذا الحديث، لكن إسناده حدثنا أصبغ، هذا هو ابن فرج الأموي رحمه الله، عن ابن وهب عبد الله أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن الحارث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الحديث، وفيه عيادة سعد رضي الله عنه قوله: فلما دخل فوجده في غاشية أهله. غاشية أهله قيل إنه يعني أن أهله الذين يخدمونه ويكونون حوله ويحيطون به لمواساته وخدمته، وقيل غاشية مراد به الغشية، وأنه غشي عليه، وهذا جاء في مسلم: وجده في غشية، وجده في غشية، وأن النبي عليه الصلاة والسلام فقال يعني بكى، بكى عليه الصلاة والسلام، وهذا هو الشاهد للتقريب أنه بكى، وأنه وهو الآن لم يمت، إنما اشتد به المرض رضي الله عنه. وسعد بن معاذ عاش بعد ذلك، عاش بعد ذلك سنة 34 للهجرة، مات سنة 34 للهجرة، وفيه إن الله يعذب بهذا أو يرحم، يعذب، وأشار لسانه، وأن الميت يعذب كأهله عليه. والمراد مثل ما تقدم في الأحاديث اللي ورت معنا في التعذيب بالبكاء، وكان عمر يضرب فيه بالعصا ويرمي بالحجارة حتى ويحثي بالتراب، من باب التعزير على التسخط على قضائه سبحانه، التسخط لقضائه سبحانه وتعالى. وقوله كان عمر، هذا موصول بالإسناد المذكور إلى ابن عمر، موصول بالإسناد المذكور ليس معلق. نعم. قال: باب من ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: لما جاء قتل زيد بن حارثة وجعفر وعبد الله بن رواحة، جلس النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فيه الحزن، وأنا أطلع من شق الباب، فأتاه رجل فقال: يا رسول الله، إن نساء جعفر، وذكر بكاءهن، فأمره بأن ينهاهن، فذهب الرجل ثم أتى فقال قد نهيتهن، وذكر أنهن لم يطعنه، فأمره الثانية أن ينهاهن، فذهب ثم أتى فقال والله لقد غلبنني أو غلبننا الشك أو غلبننا الشك من محمد بن حوشب، فزعمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فاحثوا في أفواههن التراب، فقلت أرغم الله أنفك، فوالله ما أنت بفاعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الله ابن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة: أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى. نعم. باب ما ينهى عن النوح والبكاء والزجر عن ذلك، وأنه ليس من البكاء الذي لا بأس، وهذا قد يفسر ما تقدم مما جرى في البحث، وهو قد يقال إنه أحيانا يطلق على النوح بكاء، يمكن أن يقال هذا، يقال إنه يطلق على البكاء النوح وهو البكاء ليكون فيه صراخ وعويل ويسمى بكاء وهو نوح، وهذا محتمل أيضا، وإن الميت يعذب بكاء أهلي عليه أيضا أن يكون المراد ماذا؟ النوح. ها؟ النوح. أن يكون بذلك المراد النوح، وعلى هذا يكون البكاء كجنس يدخل تحته ماذا؟ البكاء الذي يكون فيه الصراخ، ويكون معه البكاء الذي يكون بدمع العين مع الصوت الخفي، مثل بكت عيني وحق لها بكاها وما يغني البكاء ولا العويل، فالبكاء هذا معنى الصراخ، هذا هو الذي هو النياحة، ويكون معنى إن الميت بعض يعذب ببكاء أهل عليها، وفي اللفظ الآخر ببعض بكاء أهل عليها، هذا أيضا يفسر، يبين أن البكاء ببعض بكاء، البكاء الذي لا يكون فيه تسخط ولا جزع ولا تشكي، شكوى للخلق يعني على سبيل التسخط، هذا لا بأس به، والذي يكون بضد ذلك من التسخط بالبكاء والصراخ هذا من النياحة، هذا من النياحة. وقد يشهد له قال وذكر بكاءهن، وكأنه بكاء زائد عن القدر المحدود الجائز، ولهذا قال باب ما ينهى عن النوح والبكاء، النوح والبكاء والزجر عن ذلك، لأنه لا يجوز. وتقدم هذا الحديث، حدثنا حمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا عبد الوهاب، حدثنا يحيى بن سعيد، هذا الأنصاري أخبرتني عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها الحديث. والحديث الثاني وهذا أيضا، شوف هذه الرواية، فقلت أرغم الله فيك والله ما أنت بفاعل، يعني تفسر ما فعلت، قد ما أنت بفعل وما تركت رسول الله صلى الله عليه وسلم من العناء. حدثنا عبد الوهاب، عبد الله بن عبد الوهاب هذا هو الحجبي، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة ألا ننوح، يدل على شدة الأمر، بايعهن عند البيعة على ألا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة، غير خمس نسوة: أم سليم وهي بنت ملحان، وأم العلاء هذه الأنصارية، وابنة أبي سبرة امرأة معاذ وامرأتين، قال أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، والحافظ رجح أنها أم سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة وابنة أبي أو وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ بالعطف، لأن امرأة معاذ ليست ابنة أبي سبرة المتقدم، قول ابنة أبي سبرة امرأة معاذ، يقول حافظ إن ابنة أبي سبرة ليست امرأة معاذ، ولهذا قال أو ابنة أبي سبرة وامرأة معاذ، وأن هذا أصح. وامرأة، نعم، وامرأة أخرى، فعلى هذا يكون الأظهر أنها بنت سليم وأم العلاء وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى، وامرأة أخرى، ويكون المجموع خمس، وأن هذا أضبط من قول وابنة أبي سبرة وامرأة معاذ وامرأتين. نعم. قال رحمه الله باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم أيضا قبل ذلك قال فوفت منا امرأة غير خمس نسوة. هذا يبين أنهن رضي الله عنه وإن كنا على جلالتهن قد وقعنا فيها ربما في شيء من النياحة، ربما هذا في عزاء لما يقع من بعض النسوة أحيانا من النياحة، لكن يبين له هذا الشيء. ولقد فوفت منا امرأة يعني بترك النوح، وهذا إن كان أمر غلب بلا استدعاء فيرجى أن لا تؤخذ، وإن كان لا على سبيل الاستدعاء أو على سبيل المساعدة أن تساعدها وقد كان في أول أمر لا بأس به ثم نهي عنه واستقر أمر على تحريمه. والنبي بايعهن من ضمن البيعة بايعهن على أن لا ينحن. نعم. قال باب القيام للجنازة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد الحميدي حتى تخلفكم أو توضع. نعم. باب القيام للجنازة، والمعنى أنه مشروع. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان هو بن عيينة حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه عن عامر ربيعة هذا هو العنزي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم جنازة فقوموا حتى تخلفكم، يعني حتى تغيب عنكم. قال سفيان يعني وهو مصروب السنة اللي قبله. قال الزهري أخبرني سالم عن أبيه قال أخبرنا عامر بن ربيعة أخبرنا عامر بن ربيعة. ما غرضه من سياقه عن سفيان؟ قال الزهري ما الغرض من سياقه هنا مع أنه نفس السند؟ حدثنا سفيان بين الزهري وسالم بالعنعنة في السند. نعم. السند الثاني بالتحديد السند الثاني قال الزهري أخبرني سالم، والأول قال عن سالم. ما هو الزهري لم يوصف بالتدليس، الزهري غير مدرس حتى يحتاج إلى تنبيه تحديد، لكن لا شك حينما يكون في إخبار يكون أرفع، إذا كان في إخبار يكون أرفع. البخاري له عناية بهذا رحمه الله. زاد الحميدي أي عن سفيان حتى تخلفكم أو توضع، أو توضع في خلاف توضع في الأرض توضع في اللحد، هذا وصل الحميدي في مسنده ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن سفيان، يعني تابع ابن أبي بكر بن شيبة تابع الحميدي عند مسلم. وهذا سيأتي أيضا في حديث ابن عمر بمعناه، وفيه دلالة على أن الجنازة إذا مرت فإنه يشرع القيام لها. جزاك الله خير. ومرور الجنازة له أحوال، تارة تمر بك ولا تتبعها وتارة تتبعها، فإن مرت بك وأنت لا تتبعها فإنك تقوم لها حتى تخلفك. إنسان مرت به الجنازة وهو في السوق، مرت به الجنازة وهو في أي مكان وهو جالس فإنه يقوم، فإن الموت فزع وإعظام لمن يقبض النفوس، وجاء عدة علل في هذا، وهذا لعله يأتي إشارة إليه إن شاء الله. وتارة تتبعها، فإن كنت تتبعها فإنك لا تجلس حتى توضع، فإن كانت توضع لأجل الصلاة عليها فلا تجلس حتى تصلي عليها، هذا إذا كان سوف يصلي، لكن إذا أتي بها قبل الصلاة سوف يصلي فإنك تجلس لا إشكال، لكن إذا أتي بها للصلاة عليها وأنت معها وقدمت فإنك تقوم لا تجلس حتى تصلي عليها. وكذلك إذا كنت تتبعها إلى المقبرة وهي على الأعناق فإنك لا تجلس وهي على الأعناق حتى توضع، لكن هل توضع في الأرض أو توضع في اللحد هذا موضع خلاف. الأظهر والله أعلم أن حتى توضع في الأرض، ولأنه قد يحتاج ربما يكون اللحد أحيانا لم يهيأ أو يحتاج إلى أن يحضر بعض الأشياء ونحو ذلك فيشق على الناس القيام، ولذا بعضهم قال حتى توضع في الأرض، والأظهر أن حتى توضع في الأرض وهذا هو الأثبت في الرواية توضع في الأرض، إلا إذا كان وضعها في اللحد مباشرة من الأعناق لا يعني، لأنها إذا حملت إما أن توضع في الأرض وإما أن توضع في اللحد مباشرة. في هذه الحالة لا يجلس حتى توضع في اللحد، فإذا وضعت في اللحد تحتاج الجلوس لا بأس إذا كان ممن لا يعمل. وإن كان توضع في الأرض ثم بعد ذلك تهيأ، أو توضع في الأرض لأجل مثلا يعني أن يحضر شيء ينقص الميت أجل دفنه، أما وضعها مثلا ثم رفعها مثلا وضعها لأجل من على النعش ثم رفعها فهذا وضع يسير، لأنه وضع ليس مقصود، إنما الوضع المقصود. أما الوضع المقصود بأن توضع لأجل أن ترفع من النعش في هذه الحالة لا يجلس. هذا هو الجمع بين الجمع الأخبار في هذا الباب. وهل هذا الأمر منسوخ؟ الجمهور ذهب بعض العلم إلى أنه منسوخ مطلقا، سواء القيام عند المرور أو القيام وأنت تتبعها، فإنك حينما تصل إلى المكان قالوا تجلس ولو كانت على العناق. والقول الثاني وهو الأظهر أنه ليس بمنسوخ بل محكم، وأنك تتبع الجنازة وأنك تقوم ولا تجلس، لكن ليس القيام بواجب، القيام سنة ليس واجب. فإذا مرت بك وأنت جالس تقوم حتى تغيب عنك. وليس المعنى أنك تتبع بصرك، لكن كونه يتبع الإنسان بصره ويستحضر الموت وحال الميت ويسأل ماذا يقال له وماذا يقول، لا شك هذا نوع تفكر وتدبر، فيستحضر حال الميت وماذا يقال وماذا يقول، هذه عظة وعبرة. ولهذا قال أليست نفسا كما في الصحيحين، هذه علة. وفي صحيح مسلم أنه عليه قال إذا رأيتم جنازة فقوموا إن الموت فزع، هذه علة أخرى. وعند النسائي والحاكم ورواية النسائي بسند صحيح إنما قمنا للملائكة. وعلة رابعة عند أحمد من حديث عبد الله بن عمر أنه عليه قال إنما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس، وهي علة مجتمعة ما لا تتناقض، ليست نفسها. ولهذا لما قيل إنها جنازة يهودي، هذا سيأتي في حديث قيس وسهل بن سعد، قالوا إنها جنازة يهودي، وفي لفظ إنها من أهل الأرض يعني من أهل الذمة الذي يدفع الجزية، قال أليست نفسها من النفوس. والمقصود هو الفزع، بل ربما قد تكون العبرة في هذه النفس أشد من غير النفوس، لأنها مات على في الظاهر الله أعلم، لكن في الظاهر نعامل معاملة الكفار، هذا يدعو إلى اتعاظ والاعتبار. ولهذا زيارة قبور الكفار فيها عبرة وعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن له في زيارة قبر أمه ولم يؤذن له في الاستغفار له. قال أليست نفسها، قال إن الموت فزع، ولا يحسن بمن مر به ميت أن يكون غافل ولا يفزع. ولهذا فزع النبي عليه الصلاة والسلام لما كشفت الشمس صلوات الله وسلامه عليه، فزع. هذا في الأخبار الصحيحة. كذلك قال إنما قمنا إعظاما للذي يقبض النفوس، المعنى أن أمرك ليس بيدك، وتنتزع من بين أهلك وأقاربك لا خيار لك، فهذه النفس التي قبضت يمكن أن تحمل أنت من آخر النهار على النعش الذي حمل عليه فيتعظ. إنما قمنا للملائكة، وهي كلها علل يمكن اجتماعها. أما حديث علي رضي الله عنه أنه قام ثم قعد، هذا عند مسلم، وعند أحمد قام قمنا ثم أمرنا بالجلوس، هذه رواية أحمد. في حديث ابن عباس عند النسائي أنه مر بهما جنازة وكان الحسن معه، فقام الحسن وقعد علي قعد ابن عباس قال ألم يؤمر القيام؟ قال إنه قام وجلس عليه الصلاة والسلام، حديث ابن عباس. هذا من حديث علي وحديث ابن عباس بالرواية المتقدمة. وهذا قال بعضهم إنه منسوخ، واستدلوا برواية أحمد أمرنا، وهذا فيه نظر، لأن رواية مسلم ليس فيه إلا أنه قام ثم قعد، حديث ابن عباس كذلك لا ليس فيه إلا مجرد فعل، رواية أحمد هذه لا تقوى على النسخ، خاصة مقابل روايات الصحيحة، حديث ابن عمر هنا كما حديث عامر بن ربيعة وحديث قيس بن سعد والسهل وحديث أبي سعيد الخدري، حديث الصحيحين من طرق كثيرة في هذا الباب كلها تأمر بالقيام، تأمر بالقيام للجنازة إذا مرت. وهذه الأخبار يؤخذ منها أن القيام ليس بواجب، وهذه على القاعدة في هذا الباب، أن القيام ليس بواجب إنما هو مستحب. إذا جاءنا حديث يدل بالأمر وآخر يدل على الرخصة فإنه يصرف الأمر من وجوب الاستحباب، وكذلك في قوله أمرنا بالجلوس، والقاعدة أنه إذا أمكن الجمع وإن علم التأخر فإنه يجمع، وإن علمنا أن هذا متأخر لا نجزم بالنسخ، لا نجزم بالنسخ ولو كان إذا أمكن الجمع، لأن الجمع بين النصوص عمل بهما جميعا وهو أولى من النسخ، ولا تعارض في هذه الحال. نعم. نعم. ما فائدة يعني هذه العبارة؟ لأن المتابع أصلا خائن، المتابع أن يستمر، أقول يستمر معها ولا يقعد، يستمر معها ولا يقعد، حتى ولو وقفت الجنازة لا يجلس. لو إنسان وقفت الجنازة أو وصل إلى القبر ها وهي محمول أعناق لا يجلس، لأنه مع الجنازة، من كان معها فلا يجلس حتى توضع في الأرض على الأظهر. نعم. صلى الله عليه وسلم. قوله قال سفيان معلق. لا لا، الظاهر أنها بالإسناد قبله، ليس معلق، ليس معلق، وكأنه رواه تارة يعني حدث وتارة يعني من طريق سالم أنه أخبره، كان قال سفيان حدثنا، قال سفيان قال الزهري، وهنا حدثنا سفيان حدثنا الزهري، بل فيه التحديث من جهتين الحقيقة. وهذا فائدة، قد يكون هذا جواب عن سؤالك اللي هو قال سفيان حد نعم لا قال الزهري نعم الثاني الأول قال سفيان حدثنا الزهري، والثاني قال سفيان قال الزهري أخبرني سالم، يعني فيه عكس، الأول فيه التحديث، تحديث الزهري لسفيان والعنعنة بين الزهري وسالم، والثاني فيه التحديث الزهري في سالم للزهري، وفيه أن سفيان قال الزهري ولم يذكر تحديثا. فائدة يعني إسنادية يعني. نعم. وزاد الحميدي بنفس الطريق؟ لا، زاد الحميدي هذا معلق، معلق معلق، يعني الحميدي ليس له ذكر. أي. الحميدي ليس له ذكر في الإسناد المتقدم، لكن وصل هذا، وصل الحميدي في مسنده ووصله، وتابعه أيضا أبو بكر بن أبي شيبة عند أحمد، تابعه أبو بكر بن أبي شيبة عند أحمد. صلى الله عليه. قال حتى تخلفكم، يعني فائدة حتى تخلفكم أو توضع، يعني لو كان، وهذا قد يشهد لأن توضع توضع في الأرض، لأن الذي لا يتبعها، الذي لا يتبعها في الغالب لا يدري، إذا وضعت لا يدري توضع في الأرض توضع في الأرض، قال حتى توضع، الذي لا يتبعها لا يجلس حتى تخلفه، لكن إذا كان يراهم حتى وصلوا إلى المقبرة ثم وضعوه يراهم نقول لا تستمر، لأن الذي معها يجلس، فأنت من باب أولى أنك تجلس. صلى الله عليه وسلم. قال باب متى يقعد إذا قام للجنازة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه قال كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة رضي الله عنه بيد مروان فجلس قبل أن توضع، فجاء أبو سعيد رضي الله عنه فأخذ بيد مروان فقال قم، فوالله لقد علم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. نعم. متى يقعد إذا قام الجنازة؟ تقدم الإشارة في حديث متقدم، حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة قال إذا رأى أحدكم جنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى يخلفها أو تخلفه، هذا مثل ما سبق، إذا لم يكن ماشيا معها يعني مرت به، أو توضع من قبل أن تخلفه، وهذا أصرح، يعني في الحقيقة يعني أن هذه الرواية من طريق قتيبة بن سعيد أوضح من رواية من زيارة الحميدي فالبخاري أراد أن يوضح الرواية الأولى بالرواية المعلقة زيارة الحميدي، وهذه أيضا جاءت في رواية عامر بن ربيعة، ولهذا بوع الباب متى يقعد إذا قام للجنازة وهذا يشمل من مرت به، يعني الترجمة تشمل من مرت به وتشمل من كان معه، كلهم يقوم حتى توضع، أما الذي مرت به حتى تخلفه، إلا إذا كان يراها إذا وضعت فحكمه حكم من كان معها حدثنا أحمد بن يونس، من أحمد بن يونس هذا؟ أحمد بن يونس المصري، أحمد بن يونس، لكن هنا يونس جده أو جد أبيه، يعني قصدي أبوه أو جده، قصدي أنه نعم أحمد بن يونس، هذا يعني هل نسب إلى أبيه أو نسب إلى جد أبيه؟ جد أبيه أو إلى جده، إلى جده، إلى جده، إلى جده. هو أحمد بن عبد الله بن يونس، أحمد بن عبد الله لما سماه الشيخ الإسلام، يقول هو شيخ الإسلام اليوم رحمه الله، هو مجتهد بالنسبة إلى جد يونس، وهو اليربوعي رحمه. حدثنا ابن أبي إذب هو محمد عبد الرحمن عن سعيد المقبول عن أبيه قال كنا في جنازة، ورواية ابن أبي ذئب هي التي دائم يرويها البخاري عن سعيد، المقبري عن أبيه كنا في جنازة فأخذ أبو هريرة الحديث، وفيه فجلسنا قبل أن توضع، وكان أبو مروان هو الأمير في المدينة، فجاء أبو سعيد فأخذ بيد مروان فقال قم، والله قد علم هذا، من يقصد؟ أبو هريرة، إن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ذلك، فقال أبو هريرة صدق. وفي أن الحديث رواية أبي سعيد وأبي هريرة، أبو هريرة رضي الله عنه يرى أن الأمر هذا أيضا في دلالة ليس واجب، وجاء في رواية عن أبي هريرة رواية لعلها في الصحيح وفي أحدهما أن أبا هريرة لم قال له مروان لما لم يعني تخبرني، قال أنت الأمير فجلست يعني قال أنت الأمير فلم يرى خلافه رضي الله عنه، وأبو سعيد راخلة. هذا في اجتهاد العلماء كيف يعني مروان أنكر عليه أبو سعيد وأبو هريرة لم ينكر عليه، ولهذا وسكت أبو هريرة ما رد على أبي سعيد بل سلم بذلك وقال صدق. شوف يعني نصح الصحابة رضي الله عنه نصح أهل العلم خاصة عند مثل هذا الوالي، وأبو هريرة أبدع عذره وقال أن كنت الأمير فجلست ورأى داخل في عموم متابعة في أمر ليس فيه معصية ولا مخالفة، وأبو سعيد معروف اجتهاده وله اجتهادات مع مروان في مسألة الخطبة لما قال ما قال، والحديث صحيح مسلم. نعم، وفي دلالة على أن الجنازة إذا مرت أنه يقام لها وأن الأمر مستقر وغير منسوخ، إذا كان أبو هريرة وأبو سعيد قال ذلك فيدل على استقرار الأمر، إذ لو كان هذا منسوخ في الغالب لا يخفى عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله عنهم في مثل هذا الأمر الذي يتكرر. نعم، ولا دلالة فيه بل الأخبار دالة على خلاف ذلك. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب من تبع جنازة فلم يقعد حتى فلا يقعد أي نعم. باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. أصل يعني فلا يقعد يعني على أنها نافية. أحسن الله عليكم. قال باب من تبع جنازة فلا يقعد حتى توضع عن مناكب الرجال، فإن قعد أمر بالقيام. حدثنا مسلم يعني ابن إبراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى توضع. نعم، هذا مسلم يعني إبراهيم هو الفراهيدي، هشام الدستوائي، يحيى بن أبي كثير، أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، فمن تبعها فلا يقعد حتى ترى. مثل ما تقدم في الأخبار، وأن هذا الأمر للاستحباب لدلالة حديث علي وابن عباس رضي الله عنهم. نعم. قال: باب من قام، قوله أيضا حتى توضع مناكب الرجال، هذه من تبع فلا يقعد، على أنها ناهية حتى توضع عن مناكب الرجال. هذا دليل أن البخاري يرجح الوضع، يعني وضع الأرض، على الوضع في اللحد، هذا اللي رواه سفيان رحمه الله، جاء التصريح توضع في الأرض، فإن قعد أمر بالقيام، وأنه لا يفوت بالقعود كما أمر أبو سعيد مروان، كما أمر أبو سعيد مروان فإنه لا يفوت بالقعود. قوله عن مناكب الرجال، هذا واضح أنه ليس المراد وضعها في اللحد. نعم. قال رحمه الله: باب من قام لجنازة يهودي. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام عن يحيى عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا به، فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. قال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف وقيس بن سعد قاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما: إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام. فقيل له: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ وقال أبو حمزة عن الأعمش عن عمرو عن ابن أبي ليلى قال: كنت مع قيس وسهل رضي الله عنهما، فقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال زكريا عن الشعبي عن ابن أبي ليلى: كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. نعم. باب من قام لجنازة يهودي، والمعنى أنه مشروع لأنها نفس، ولعموم قوله: إذا رأيتم الجنازة. حدثنا معاذ فضالة، هذا هو الزهراني أبو زيد البصري من كبار شيوخ البخاري، حدثنا هشام الدستوائي يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن قسم المدني رجال البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله، هذا أيضا الحديث من رواية جابر رضي الله عنه، قال: مر بنا جنازة فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا. عندكم ايش عندك وقمنا به؟ به ها؟ وقمنا به ايش عندكم؟ وقمنا. نعم. فقام لها النبي صلى الله عليه وسلم وقمنا، يعني هو الأولى سقوطه في الحقيقة، يعني به، يعني كأن معنى قمنا به يعني بسبب قيام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المعنى واضح بدونها، قد يلمس ها؟ في نسخة: فقمنا فقلنا. فقمنا فقلنا، يعني بدون نسخة أسقط به، نعم، هو أشار النسخة هذه ساقطة. فقمنا فقلنا: يا رسول الله، إنها جنازة يهودي. فقال: إذا رأيتم الجنازة فقوموا، يعني جنازة كافر أو مسلم، لأن العبرة بالموت. حدثنا آدم هو ابن أبي ياس، حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة، هذا هو من عبد الله بن طارق الجملي، قال: سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف صحابي صغار الصحابة، توفي سنة 38 رضي الله عنه، وقيس بن سعد وابن عباد توفي قريبا من سنة 60، بالقاعدين بالقادسية، فمروا عليهما بجنازة فقاما، يعني قام سهل وقيس، فقيل لهم: إنها من أهل الأرض، يعني من أهل الذمة، من يدفعون الجزية، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم مرت بجنازة فقام، فقيل له: إنها جنازة. فقال: أليست نفسها؟ فعلل تارة بأنها جنازة كما في الصحيحين، وعلل بأنها نفس كما في الصحيحين، وعلل بأنه فزع كما في صحيح مسلم، وعلل عليه الصلاة والسلام بأنه قام عظام النفوس كما عند أحمد، وعلل أيضا بأنه قال: إنما قمنا لماذا؟ للملائكة كما عند النسائي. كلها أنواع من التعليل، وكلها متوافقة. وقال أبو حمزة هذا هو محمد ميمون السكري، عن الأعمش عن عمرو المتقدم مرة عن ابن أبي ليلى قال كنت مع قيس. القصد من هذا التعليق كما ذكر الحافظ رحمه الله هو ذكر سماع ابن أبي ليلى للقصة من قيس، ولكن كنت مع قيس وسهل، أدري أنه شهدها وحضرها، فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا وصله ابن عين في المستخرج. وقال زكريا هو ابن أبي زايدة عن الشعبي هو عامل شرحين عن ابن أبي ليلى المتقدم عبد الرحمن قال كان أبو مسعود وقيس يقومان للجنازة. هذا موقوف على أبو مسعود ليس له ذكر، وقيس تقدم أنه ذكره مرفوع قيس سعد، فالمعنى أنه ثبت موقوفا عن قيس وأبي مسعود ومرفوع عن قيس وسهل بن حنيف، وهذا لا منافاة. كان أبو قيس يقومان للجنازة. أما قيس هذا واضح أنه رفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وصل السعيد بن منصور عن ابن عيينة، وصله السعيد بن منصور عن ابن عيينة عن زكريا كما هنا. ومثل هذا يعني أراد المصنف رحمه الله أن يبين استقرار الأمر وأنه كالمشهور والمعروف عند الصحابة رضي الله عنهم. نعم. قال رحمه الله: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق. نعم. باب حمل رجال جنازة دون النساء، وأن النساء ليس من شأنهن حمل جنازة لأنه يستلزم أن يتبعن الجنازة، فإذا كنا نهينا عن اتباع الجنازة فحمل الجنازة يكون من باب أولى. يعني لأن الذي يحمل الجنازة يحمل الميت فوق ظهره في الغالب قد يكون أبلغ التعار ممن يتبع الجنازة، يعني مشغول بحملها، أما الذي يتبعها قد ينشغل بحديث، قد ينشغل بأمر. فالمرأة التي نهيت عن اتباع الجنازة أو النساء لما نهينا عن اتباع الجنازة فنهيونا عن حملها أولى. ثم أيضا النساء يضعفن عن حمل الجنازة، ثم أيضا أنها قد تتعرض لأن تتكشف، ثم إذا تكشفت ماذا تعمل؟ هل تتستر وتحمل الجنازة؟ هل يتسبب ضرر على الجنازة؟ هل تضع الجنازة؟ هل يضعن الجنازة مثلا ثم بعد ذلك تتستر؟ هذا فيه تأخير الجنازة. المقصود أنه مفاسد. ولذا جاء في الحديث وإن كان على سبيل الخبر، والخبر في مثل هذا لا يدل، كون يخبر أن الرجال يحملون هو في الأصل ليس دالا على أنه خاص، والذي يظهر والله أعلم بالقرائن والدلائل المنفصلة والمتصلة يدل على ما ترجم عليه البخاري رحمه الله. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله هذا هو الأويسي، حدثنا الليث عن سعيد عن أبيه أن سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهب بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق، لأنها تتكلم، وهذا الكلام هل هو للروح أو للجسد الله أعلم، لكن الله على كل شيء قدير. فالظاهر يعني أنها تتكلم هذه الجنازة، وقد يكون كلامها باتصالها بالروح، والله سبحانه إذا شاء جعل في هذا البدن قدرة على الكلام، كما أنه لو شاء لأنطق الحجر والشجر سبحانه وتعالى، فالذي هو ناطق في الأصل لكن فارقت روحه جسده نطقه لا يستحيل، فالله فالقدرة كما يقال صالحة لذلك، والنص جاء بذلك. ولو سمع الإنسان يسمعه صوتها كل شيء إلا الإنسان، فالمعنى ظاهر أن يسمعه الحيوان والجن واستثنى الإنسان، وذلك أن هذا النطق غير معتاد للإنسان، أن الميت يتكلم وأنه يقول مثل هذا القول، هذا لا شك أنه يزعجه وربما يصعق. أما الشياطين فإنهم الجان يعتاد مثل هذا، فلا فالأصوات الغريبة والأصوات التي لا تكون إلا من الجن، لا تكون إلا الجن، فلهذا لا يستنكرون هذا ولا يسقون. ولذا لما ذكر الضرب في المرزبة بالحديد ويضرب بالحديد يسمع صوتها كل شيء إلا الثقلين، استثنى الثقلين لأن هذا ليس من الجنس الذي اعتاده لا الجن ولا الإنس، ليس من الجنس الذي اعتاده الجن ولا الإنس، فلذا كان مستثنى منه الجميع من الجن والإنس، بخلاف صوت الميت ونطق الميت قول قدموني قدموني، هذا غير معتاد للإنس، فلذا استثنوا. أما الذي في القبر فاستثني الثقلان جميعا. نعم. قال رحمه الله: باب السرعة بالجنازة. وقال أنس رضي الله عنه: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها. وقال غيره قريبا منها: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. نعم. باب السرعة بالجنازة، المراد السرعة ما فوق سجية المعداد، لا الإسراع الركض، إنما فوق المشي ودون الركض. وهل يشمل بذلك السرعة في تجهيزها؟ الأظهر والله أعلم لا مانع أن يقال السرعة بتجهيزها، والسرعة بها بمعنى النشاط في المشي وليس الركض. وإذا أمكن تفسير الحديث بمعنيين ولا يتنافيان فلا بأس، فتكون السرعة فيها ثم بعد ذلك السرعة بها حينما تحمل، لكنه لا يسرع بها إسراع يضرها ويخضها. ولهذا قال أبو بكر لما رأى قوما يدبون جاء وضرب بصوت وقال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نرمل رملا، نرمل رملا، حديث صحيح، قال نرمل رملا، فالمعنى أنه يكون فوق سجية المعدن. وقال أنس: أنتم مشيعون، وامشي بين يديها وخلفها وعن يمينها وعن شمالها، الماشي عن أي جهة، كما في حديث المغيرة أيضا الراكب خلفه والماشي عن يمينها وعن شمالها، يعني حيث شاء وحيث شاء منها للتيسير والتخفيف على الماشي. وهذا يقول وصله عبد الوهاب الحافظ رحمه الله بن خفاف في كتاب الجنائز عن حميد عن أنس، وكذلك ابن أبي شيبة عن بكر بن عياش عن حميد بن نحوه، عبد الرزاق من طريق أبي جعفر الرازي. وهذا يبين كأن من البخاري رحمه الله أنه إسراع بغير ركض، لأنه إذا كان عن يمينه وعن شمالها لو صار في ركض تضرر الجنازة وتضرر من حولها، قد يصدم بعضهم بعضا ويخطر بعضهم على بعض إذا كان هذا من هنا ومن هنا، فالمعنى النشاط والهمة في المشي بها. وقال غيره قريبا منها، يقول حافظ لعله عبد الرحمن بن قرط، وقال أظنه عبد الرحمن القط، حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال حفظ الله من الزهري عن سعيد بن سيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة، فإن تكوا صالحا فخير تقدمونها، وإن يكوا سوى ذلك شر تضعون عن رقابكم. هذا واضح أن الإسراع بالمشي، قال فشر تضعونه عن رقابكم، لكن الإسراع هذا على الوصف المتقدم، وهو عند الجمهور مستحب، وذهب بعض العلم إلى وجوبه على ظاهر الخبر كما قاله ابن حزم وجماعة. نعم. قال رحمه الله: باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمع الإنسان لصعق. نعم. وهذه الرواية إذا باب قول الميت وهو على الجنازة قدموني، وكأنها أيضا مناسبة لما تقدم، لأن في الأولى قال أسرع بالجنازة النبي عليه الصلاة، وفي هذا الحديث الجنازة تقول قدموني، ففيه موافقة لقول النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذا الميت الذي قال قدموني بامتثاله لأمره عليه الصلاة والسلام في حياته، ولهذا يفرح حينما بشر بما أمامه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، لأنه قد بشر قبل ذلك برحمة الله ورضوانه، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فقال قدموني. ولهذا باب قول الميت وإن كان عام، فالمراد به الميت في الجنازة الصالحة هي التي قدموني، لكن أورد مورد الإثبات فهو مطلق ليس عام، ليس المراد كل ميت، لأنها جملة مثبتة فليس فيها عموم إنما فيها إطلاق، ويصدق على نوع من أنواع الموتى وهو الميت الصالح. الميت الصالح. حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثنا سعيد عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال عناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وهذا مثل ما تقدم أنها تتكلم، إما أن نفس الجسد بلا روح لأنها الآن لا ترد الروح إلا في قبر، وهو رد عارض، رد وهذا في حديث البراء بن عازب أنها ترد الروح إليه للسؤال، ثم بعد ذلك تكون الروح حيث شاء الله سبحانه وتعالى. والأرواح على الصحيح مختلفة، منها من هو في أعلى عليين، منهم ما في أسفل سافلين، منها ما هو على باب الجنة، منها ما هو طير تسرح في الجنة. وفي حديث عند أحمد في سنة الضف إن أرواح الشهداء على نهر بارق، باب على نهر بارق عند باب من أبواب الجنة، وأرواح المؤمنين طير يسرح في الجنة، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر أي محمولة قد كفيت المؤونة. فليها قال قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها ويا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. نعم. قال رحمه الله باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام. حدثنا مسدد عن أبي عوانة عن قتادة عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث. نعم. باب من صف صفين أو ثلاثة على الجنازة خلف الإمام، بوب على نفس الرواية المذكورة عنده خلف الإمام، هذه الرواية ليس فيها ذكر خلف الإمام، وذكر خلف الإمام في الرواية التي بعدها، وهذا يبين أن البخاري رحمه الله يريد أن ينبه ويلفت الأفهام إلى المعاني، فبوب على قول خلف الإمام مع أنه مذكور في الرواية التي بعده في حديث أبي هريرة لا في حديث جابر، لا في حديث جابر، وأخذ من قوله صفنا صفين أنه تقدم، إذا كانت صفوف فالمعنى أنه تقدم، فمفهوم أنه تقدم وليس فيه أنهم خلفه على سبيل المنطق. حدثنا مسدد عن أبي عوان عن قتادة عن عطاء عن جابر عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي هو أصحمه فكنت في الصف الثاني أو الثالث، هذا شك، ولهذا كان يعني الأظهر أنه في الصف الثاني، وهذا شك من الراوي، ولفظ مسلم فقمنا فصفنا صفين، وستأتي هذه الرواية معلقة عند البخاري معلقة، ولو أنها ذكرت هنا يمكن أن تكون مبينة وتكون موافقة لطريقة وموضحة لهذه الرواية، وأنه صفهم صفين عليه الصلاة والسلام، وهذه رواية معلقة ستأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده، وأنه صفهم صفين، فجزم جابر بأنه صف، ويظهر أن الشك ممن قبل جابر، أما جابر فجزم كما رواية مسلم فصفنا صفين. نعم. وفيه كما تقدم صفوف الجنازة أن الجنازة كالصلاة تصف صفوف، وفيه رد على مالك وجماعة أنه لا يشترط أن تكون صفا واحدا بل كغيرها من الصلوات، صفين أو ثلاثة أو صف حسب ما يتيسر، ثم صفنا صفين في دلالة على أن الصفوف يجب أن تكون مستقيمة وأنها كالصلوات الأخرى، وهذا هو الصحيح. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله باب الصفوف على الجنازة. حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاشي ثم تقدم فصفوا خلفه فكبر أربعة. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الشيباني عن الشعبي قال أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم وكبر أربعة. قلت من حدثك؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. باب الصفوف على الجنازة وأنها مشروعة. وفي الترجمة التي قبلها ذكر صفين أو صفين أو ثلاثة، وفيه كما تقدم إشارة إلى أنه لا بأس بأكثر من صف. وهنا باب الصفوف على الجنازة، والمعنى أن الصفوف على الجنازة كغيرها من الصلوات، وكأن فيه إشارة إلى مشروعية كثرة الصفوف على الجنازة. وفي حديث: من صف عليه ثلاثة من صلى عليه ثلاثة فقد أوجب، في حديث يعني ثلاثة صفوف، حديث مالك بن هبيرة، مالك بن هبيرة، وأنه كان إذا قلوا جزأهم ثلاثة أجزاء رضي الله عنه. حديث رواه أبو داود طريق ابن إسحاق، ورواه الروياني في مسنده محمد بن هارون الرياني، وصرح عنده في بالتحديث محمد بن إسحاق. قال: حدثنا مسدد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا معمر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه، في دلالة على جواز النعي الميت، وأن لا بأس أن ينعى الميت، لأنه نعى عليه الصلاة والسلام، والمراد بالنعي الإخبار. أما النعي نعي الجاهلية هذا النهي عنه، والنهي عن النعي في حديث حذيفة ومسعود حديث ضعيف، وإن ثبت فالمراد النعي الذي على طريقة الجاهلية، أما مجرد الإخبار فلا بأس بذلك. قوله: نعى النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحاب النجاشي، ثم تقدم، هذا صريح في أنه تقدم، وأن الجنازة كسائر الصلوات يكون فيها تقدم. فصفوا خلفه فكبر أربعا، فكبر أربعا. وكذلك في حديث رواه البيهقي والحاكم والطبراني من رواية عبد الله بن أبي طلحة عن أبيه طلحة عن أبي طلحة زيد بن سهل قال: لما مات عمير بن أبي طلحة وهو أخوه أخو إسحاق بن عبد الله بن طلحة، دعا النبي عليه السلام صلي عليه، فصفهم، فتقدم النبي عليه السلام وصف أبو طلحة خلفه، وصفت أم سليم خلفه خلف أبي طلحة، وليس معهم غيرهم. وهذا قال هيثم بن رجال الصحيح في أيضا أنه، لكن لأنه جعل مسلم، لأن مسلم لا تصف المرأة لا تصف مع الرجال، وفيه لكن فيه الإشكاء فيه أنه جعله خلفه، هذا هو موضوع النظر، يعني كان مقتضى أن يصلي معه لأنه واحد، لكن ينظر في ثبوت هذه الرواية، قد يكون فيها علة. وكلام الهيثم رحمه الله جاء الصحيح أحيانا يقول مثل هذا، ويكون في التدليس، يكون في التخليط، لأن يكون رجال الصحيح، لكن قد يكون هذا الرجل ممن روايته بعد التخليط، وإن كان أصحاب الصحيح روايتهم عنه قبل أن يخلط أو من روى عنه قبل الخلط. حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا مسلم إبراهيم، حدثنا شعبة، حدثنا الشيباني، هو سليمان أبي سليمان أبو إسحاق الشيباني عن الشعبي قال: أخبرني من شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ، أتى على قبر منبوذ يعني منفرد عن القبور، فصفهم وكبر أربعا، وهذا واضح في أنه صفهم خلف عليه الصلاة والسلام. قلت: من حدثك؟ قال: ابن عباس. في التكبير أربعا كما في حديث أبي هريرة وفي حديث جابر. حدثنا إبراهيم موسى، أخبرنا هشام يوسف، هذا والصنعاني عن ابن جريج أخبرهم قال: أخبرني عطاء أنه سمع جابر عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش وهو النجاشي، فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا فصلى على النبي عليه ونحن صفوف. هذا هو الشاهد من الحديث الترجمة، وأنه صف صف. قال أبو الزبير عن جابر: كنت في الصف الثاني. هذه الرواية سبقت، وأن جابر جزم أنه في الصف الثاني، وأن الشك من دون جابر. وهذه الرواية قوله قال أبو الزبير، وهو محمد مسلم بن تدرس الأسد أبو الزبير المكي إمام كبير رحمه الله، هذه وصلها النسائي من طريق شعبة عن أبي الزبير، وقال: كنت في الصف الثاني يوم صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي. نكمل بعد الصلاة، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.